صبح صبح صبح صبح خد رايح فين والله ما انت مروح طب صبح صبح صبح صبح صبح صبح قول حاجة يا عم طب اي كلام وافتح اصل كلامي